هناك نظامان في العالم العربي. أمريكا لن يقر لها قرار إلا إذا تم القضاء على هذين النظامين، النظام الأول هو النظام المصري، والنظام الثاني هو النظام السعودي. أمريكا نفسها تدمر مصر والسعودية، أمريكا نفسها تدمر مصر والسعودية، ولن تستطيع أمريكا تكوين خريطة للشرق الأوسط تقودها إسرائيل إلا إذا تم هذا الأمر. مصر تدمر والسعودية تدمر. فيا إخوان، هذه مخططات كبيرة أكبر مما تتصورون. أنا قرأت في السياسة وفي المخابرات والجاسوسية، وقرأت في كل ما يخطر على بالكم وما لا يخطر على بالكم منذ سنوات كثيرة، ولازمت أقتنع بأن هناك طموحات كفرية في بلادنا، في بلادنا، وأن بلدنا غنية بدينها قبل أن تكون غنية باقتصادها.